سب. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عنوان: المشرك مقلد. يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء الكفرة من المشركين اتبعوا ما أنزل الله على رسوله واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكرا عليهم: أولو كان آباؤهم، أي الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أي ليس لهم فهم ولا هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في طائفة من اليهود، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية. عنوان: المشرك كالحيوان. ثم ضرب لهم تعالى مثلا كما قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، فقال: ومثل الذين كفروا، أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل، كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه. كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها إلى ما يرشدها، لا تفقه ما يقول ولا تفهمه، بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخرساني والربيع بن أنس نحو هذا. وقوله: صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي عن طريقه ومسلكه، فهم لا يعقلون، أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمونه. نعم. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان حال المشركين، وأن المشركين إنما يتبعون آباءهم وأجدادهم في الباطل، وفيه دليل على أن اتباع الآباء والأجداد في الباطل هذا طريقة المشركين. والواجب على المسلم أن يتبع الحق وأن يتبع الدليل ولا يتبع الآباء والأجداد في الباطل، ينظر ويعطاه الله عقل ويسعى عن الحق ويطلب الحق ويتعرف على الحق. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قد بعث الرسول، فينظر، فإذا كان الآباء والأجداد على الحق نعم يتبعهم، وإذا كانوا على الباطل لا يتبعهم. فمن اتبع آباءه وأجداده على الباطل فقد شابه المشركين. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ألفينا يعني وجدنا، وفي الآية الأخرى بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وفي الآية الأخرى قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون. وقال سبحانه: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من الذين إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والأمة تطلق على لها معاني، منها الملة والدين، ومنها الجماعة، ومنها الزمان، وهنا مراد الدين. وفي الآية الأخرى قالت: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي هذا قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. في الآية الأخرى آية المائدة: أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا، هناك وجدنا وألفينا والمعنى واحد. ففي هذه الآية الدليل على أن اتباع الآباء وجد في الباطل هي حجة المشركين، وهي الحجة القرشية، وهي حجة فرعون، حينما قال لموسى ما بال فما بال القرون الأولى، فرعون قال يقول لموسى ما بال القرون الأولى، والمشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فمن اتعى أباءه وأجداده في الباطل فقد شابه المشركين وشابه الكفرة، وهذه هو حجة الكفرة وهي حجة باطلة، اتباع الآباء والأجداد في الباطل. ولهذا قال الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، في دليل على أنه يجب على المسلم أن يتبع الدليل وأن يتبع الحق سواء مع أباه ومع غيرهم، وليس له أن يغمض عينيه ولا يكون معذورا بعد بلوغ الرسالة وبعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ القرآن، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولا عذر له في اتباع أبائه وأجداده في الباطل. قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقد بعث الرسول. وفي الآية الثانية بيان حال المشركين وأنهم بلغتهم الدعوة والحجة ولكنهم لم يفهموها، وليس ذلك عذرا لهم، ففيه دليل على أنه إنما تقوم الحجة على الإنسان بوصول الحجة وبلوغها ولا يشترط فهمها. فإذا بلغه القرآن وعلم أن هذا القرآن أن هذا كلام الله وأن الله أمره بالتوحيد ونهاه عن الشرك فلا عذر له ولا يشترط فهمه لذلك. ولهذا قال الله تعالى مبينا حال المشركين أنهم لم يفهموا ولم يفقهوا ومع ذلك قامت عليهم حجة. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثلهم مثل الراعي الذي ينعق للغنم فتسمع النعيق ولا تدري، تسمع الصوت فقط، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع الدعاء والنداء لكن لا يفقه ولا يفهم. ولهذا قال صم بكم عمي فهم لا يعقل، صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق، عمي عن رؤية الحق ورؤية الهدى. وإن كانوا يسمعون كلام الناس ويرون يبصرون، لهم أعين ولهم ألسن يتكلم في أمور دنياهم، عندهم حذق وعندهم ولهم عقول في أمور دنياهم، لكنها عقول معيشية لا تنفعهم، لم تهتم إلى ما خلقوا له، فهذه عقول معيشية، لهم عقول يسعون ليل نهار في أمور معاشهم وفي أمور دنياهم كما كالكفر الآن، أمم الكفر من النصارى واليهود الآن لهم عقول ولكن لم ينتفعوا بها، وعندهم ولهم ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، عوتوا عقولا ولم يؤتوا فهما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، كما قال الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هل هؤلاء الدول الغربية وكفر هم مجانين؟ ليسوا مجانين في أمور دنيا، عقول عندهم عقول أهدفهم إلى المخترعات ماذا وصلت إلى حد شاء بعيد، لكن لم يتجاوز أمور الدنيا، ما أرسلتهم عقولهم إلى الإيمان بالله ورسوله، ما أرسلتهم عقولهم إلى اتباع الحق وإلى الإيمان بالله ورسوله، إنما عقولهم لا تتجاوز أمور الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ولهذا قال سبحانه أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي الآية الأخرى أولم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هنا ولا يعقلون شيئا، فهم لا يعقلون ما ينفعهم في أمور الآخرة وإن كانوا يعقلون أمور دنياهم، لأن الدنيا لا تساوي شيء عند الله، الدنيا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالواجب على المسلم أن يبحث عن الدليل وأن يعمل بالحق وأن يطلب الحق وأن لا يقلد دينه الرجال سواء كان أباه أجداده، التقليد محرم، الإيمان بالله ورسوله وفي توحيد الله، ولكن العامة يقلدون في المسائل في الأمور التي تخفى عليهم، يسألون أهل الذكر كما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن عليه أن يؤمن بالله ورسوله وأن يطلب على الحق ويسأل عن الحق ويبحث عن الحق ولا يلغي عقله ولا يقلد في أصول الدين وفي الإيمان بالله ورسوله وفي الشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة، لكن في المسائل في الفروع في المسائل الفقهية والمسائل الأمور التي تشكل عليه يسأل أهل الذكر إذا لم يكن عنده أهلية النظر في الأمور في الأمور الفقهية فإنه يسأل ما يثق بدينه وعلمه كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن ليس له أن يقلد آباءه وأجداده في الباطل، وليس له أن يقلد الكفرة ويلغي عقله ويتبعهم فيما هم عليه من الباطل. فإن الإيمان بالله ورسوله والشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه بالرسالة واضح لكل أحد، وليس في هذا تقليد. نعم. في الآية الثانية فيها دليل على أن أنه المطلوب قيام الحجة لا فهمها، ومثل الذين كفروا كمثل، وأنه لا يشترط فهم الحج والحجة وإنما يشترط قيام الحجة. فإذا قامت الحجة على الشخص وعلمها وأن هذه حجة في هذا الأمر فقد قامت عليه الحجة ولا يشترط أن يفهمها، لأن الله أخبر أن الكفار مثلهم كمثل الراعي الذي ينعق للغنم فلا تسمع منه إلا الدعاء والنداء، ومع ذلك قامت عليهم الحجة، فدل على أنهم وإن لم يفهموا فقد قامت عليهم الحجة لأنهم بلغتهم، والعبرة ببلوغ الحجة لا بفهمها. نعم. نعم، إذا بلغت قامت عليه الحجة يعذب، أما إذا لم يبلغ الدليل أو تقوى عليه الحجة قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذا فهم يكون معالد. نعم. نعم، إبليس فهم، إبليس فهم، إبليس يعلم، ما عنده ليس عنده جهل، ما قابل أمر الله، قابل أمر الله بالإباء والاستكبار، ولم يقابله بأنه لم يعلم أمر الله ورسوله، يعلم أمر الله ورسوله، ولكنه قابله بالإباء والاستكبار. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إبليس ما هو بجاهل، ما عنده جهل، فرعون ما هو بجاهل، وليس إباءهم ليس يعني كفرهم بأنهم لم يعلموا الحق، لا علموا الحق ولكن استكبروا عن الحق وأبوا بالإباء والاستكبار. الكفر يكون أنواع، يكون بالإباء والاستكبار، ويكون بالنفاق، ويكون أيضا بالسخرية والاستهزاء، ويكون بالظن السيء، ويكون بالعمل بفعل وهو فعل الشرك، ويكون بالقول الباطل، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالشك، وهذا أنواع الكفر. نعم، صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكفر إبليس بالإباء والاستكبار، ما عنده شك ولا عنده جهل. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. عنوان: الأمر بأكل الطيبات وبيان المحرمات. يقول تبارك وتعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده. والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم والترمذي. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة أو منقوذة أو متردية

وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ في الميتة، أي في أكله، أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد منه مندوحة. مسألة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، فإنه لا يحل له أكل الميتة، بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. روى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاما مخمصة، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا، فأخذت سنبلا ففركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا، ولا علمته إذ كان جاهلا؟ فأمره فرد إليه ثوبه، فأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق. إسناده صحيح قوي جيد، وله شواهد كثيرة، من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. الحديث. وقال مقاتل بن حيان في قوله: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، فيما أكل من اضطرار. وقال سعيد بن جبير: غفورا لما أكل من الحرام، رحيم إذ أحل له الحرام في الاضطرار. وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. نعم، في هذه الآية الكريمات خطاب من الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أمر بالأكل من الطيبات وأمر بشكر الله. يا أيها الذين قال بعض الصيد: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمك فإنه خير تؤمنوا بها وشر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فيها الأمر بالأكل من الطيبات، دلت هذه الآية على تحريم الخبائث، لأن الله أمر بالأكل من الطيبات، والأمر بالأكل من الطيبات دليل على تحريم الأكل من الخبائث. ففي هذه الآية دليل على أن الله تعالى حل الطيبات من المآكل والمشارب وغيرها، وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والمطعوم والمشموم وغيرها. وفيه الأمر بشكر الله عز وجل، ولهذا قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر لله يكون بالقلب، بالاعتراف بنعمه سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله بها على المسلم بعد أن خلقه وأن من عليه بالإسلام، نعمة الإسلام أعظم نعمة، على المسلم أن يعترف لله بهذه النعمة ويشكر الله عليها ويعظمه ويجله ويخشاه ويتحدث بهذه النعمة بلسانه ويصرفها ويستعملها في طاعة الله عز وجل. هذا هو الشكر. الشكر يكون بالقلب تعظيم الله وإجلاله وخشيته، وباللسان بنسبة النعمة إلى الله، وبالجوارح بأن يستعملها في طاعة الله، كما قال: أفادتكم النعماء مني ثلاث: يدي ولساني والضمير المحجبة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وفيه أن العابد لله شاكر، فمن عبد الله وحده فهو الشاكر، ومن أشرك بالله فهو الكافر، فهو الكفور. وفي الآية الثانية بيّن الله تعالى المحرمات، قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ذكر أربعة أشياء، ولم يتكلم الحافظ رحمه على الدم، إنما حرمكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فذكر الله تعالى المحرمات أربعة أنواع: الميتة وهي ما يموت حتف عنفه من غير ذكاة شرعية، سواء كان مات عن أنفه أو كان من الخنق أو بالمنقودة المضروبة أو المتردية الساقطة من جبل من شيء عال، والنطيحة التي تنطح أختها، وأكلة السبع، فهي حرام على أي وجه كان موتها. والدم فإنه محرم لنجاسته، فلا يجوز أكله ولا يجوز شربه. قد كانوا في الجاهلية إذا احتاج الإنسان إلى طعام أخذ الدم، فإن يضرب البعير بالسكين حتى يأخذ شيئا من الدم فإذا أخذ مقدارا من الدم أخذه كواء مكان السكين، ثم جعل الدم إما أن يشرب الدم مباشرة أو يحركه فيكون نوع من كالكبد فما يأكلها. هذا الدم محرم، شرب الدم محرم، ولحم الخنزير في دليل على تحريم الخنزير، والمراد بجميع أجزائه، لحمه وشحمه سواء ذكي أو لم يذكي، وكذلك جميع المستخبثات كالكلاب والأسود والنمور وجميع أنواع السباع كلها محرمة وكلها نجسة ولا تحلها الذكاة، كما دلت بذلك السنة. قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، كما جاءت بذلك السنة: إنما حرمكم ليتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه اسم غير الله، كما يفعل النصارى يقول باسم المسيح أو باسم كذا، فما ذكر عليه غير اسم الله فهو محرم لأنه ما أهل به لغير الله. ثم قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر إلى شيء من المحرمات فالله تعالى أباح له ذلك. فمن اضطر لأكل الميتة فتكون أكل الميتة واجب في حقه وليس رخصة، فلو لم يأكل منها حتى مات لكان قاتل لنفسه، يجب عليه أن يأكل حتى يحفظ حياته. وهل يجوز له أن يشبع أو لا يشبع؟ خلاف بين العلماء، من العلماء قال له أن يشبع ومن قال لا يأكل ما يسد رمقه. وهل يجوز له أن يتزود ويأخذ يخشى إذا ذهب إلى مكان آخر لا يجد شيئا؟ قيل يتزود وقيل لا يتزود، والأقرب له أن يتزود إذا خشي أن لا يجد شيئا. وما فمن اضطر غير باغ ولا عاد، استر الله لا يكون باغيا، لا يكون باغيا ولا معتديا، لا متجاوزا الحد بأن يأكل الميتة وهو غير محتاج إليها، ولا يكون متجاوزا الحد في سفره لأن يكون عاصيا أو قاطع طريق أو خارجا على إمام المسلمين أو غير ذلك من أنواع البغي. فالله تعالى رفع الجناح عمن اضطر إلى أكل المحرم إذا لم يجد غيره، بشرط أن لا يكون باغيا ولا معتديا. فمن اضطر إلى ذلك فالله تعالى يغفر له، ومن رحمته أن أباح له أكل ميتة عند الضرورة عند الاضطرار. وفي إثبات اسم الغفور الرحيم، وفي إثبات المغفرة والرحمة، وأن من صفات الله عز وجل ومن رحمته وإحسانه في عباده أن أباح لهم تناول المحرمات عند الضرورة. نعم، وفق الله وفق الله. الأقرب لا أنه لا لا لا لا يشبع، الأقرب أنه يأكل ما يقيم أوده، لأن الشبع حتى من الحلال ليس مرغوبا فيه. ما عمل ابن آدم وعين شرا من بطن